بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في صفة الصلاة، قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وللنسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في صفة الصلاة، وهو من الأعمال التي تكون في آخرها، والتشهد يكون في كل ثنائية في نهايتها، ويكون في الثلاثية والرباعية تشهد أول وتشهد أخير. هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه يبين صفة التشهد وصيغته، وقد جاء صيغة التشهد في أحاديث على صيغة متعددة، ولكنها صحها ويعني أولاها هو الذي عليه الكثير من أهل العلم، هو التشهد الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه، وهو هذا الحديث الذي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في تعليم التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه الصيغة أو هذه الصفة التي جاءت عن مسعود هي أصح ما ورد، وهي التي أخذ بها كثير من أهل العلم، وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في بعض الروايات قال: كنا نقول قبل أن يفرض عن التشهد، وهذا يدل على أنه فرض وأنه لازم لا بد منه، وهو في التشهد الأخير يعني من أركان الصلاة. وأما في التشهد الأول فإنه يكون من واجباتها، لأنه يجبر بالسهو الذي هو التشهد، إذا فات فإنه يجبر بالسهو كما جاء في حديث ابن محينة رضي الله عنه. وأما التشهد الأخير فإنه جاء ما يدل على أنه فرض، كما في هذا اللفظ الذي قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يقولوا ذلك، وأن يقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات. والتحيات لله عز وجل، التحيات هي تعظيمات، يعني كل تعظيم وكل شيء فيه نهاية الكمال، فإنما هو لله عز وجل. والصلوات فسرت بأنها صلوات الخمس، وفسرت بأنها صلوات كلها فرائض ونوافل، وفسرت بأنها الدعوات، وفسرت بأنها الدعوات. والطيبات يعني كل ما كان طيبا من الأقوال يعني والأفعال التي تضاف إلى الله عز وجل، والتي هي في غاية الكمال، الله تعالى هو المستحق لها، وهو الذي تصرف له سبحانه وتعالى. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذه صيغة السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فإنه جاء في هذا الحديث أنه بهذه الصيغة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وجاء في آخر الحديث عند البخاري في بعض رواياته أنه قال: أننا نقول لما كان بين ظهرانينا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولما توفي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. أولا كان في الخطاب في كاف الخطاب، وبعد ذلك وفاته يأتونه بضمير الغيبة، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على النبي يعني على صلاة على النبي على أنه يعني ليس خطابا. وجاء في حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح أنه كان يعلمهم التشهد وهو على المنبر، وذلك في زمن خلافته رضي الله عنه، وأنه ما قاله فيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله بالخطاب. وهذا يدل على أنه يسوغ الاتيان بالتشهد بكاف الخطاب، ويجوز أن يكون بالغيبة، وأن يكون بالغيبة لأن الذي في الغيبة جاء عن ابن مسعود فيما أنه كان صحابة يفعلون ذلك، وأما في الخطاب فقد جاء عن عمر رضي الله عنه. وهذا يدلنا على أن كل ذلك صحيح، فمن قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فهو صحيح، ومن قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته فهو صحيح، لأن هذا جاء عن المسعود يحكيه عن الصحابة، وهذا جاء عن عمر وهو يعلم الناس التشهد على المنبر ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم أيضا فإنه كان في حياته صلى الله عليه وسلم من كان بعيدا منه ومن كان قريبا منه يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في حياته صلى الله عليه وسلم، فإذا لا يتعين أن الخطاب لا يكون له في حياته، بل يجوز أن يكون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، كما جاء في تعليم عمر رضي الله عنه الناس على المنبر التشهد وفيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا دعاء من المصلي لنفسه ولعباد الله الصالحين، يدعو لنفسه ولعباد الله الصالحين. وهذا فيه يعني بيان أن الصلاح يعني يترتب عليه خير كثير، وذلك أن من كان صالحا فإن كل مصل يدعو له، كل مصل يدعو له بهذا الدعاء فيكون من يشمله هذا الدعاء. وهذا من فوائد التي يحصلها من سعى إلى أن يكون من الصالحين وأن يعمل بأعمال الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهاتان هما الشهادتان اللتان لا بد منهما، لأنه لا بد من شهادة لا إله إلا الله ولا بد من شهادة أن محمد رسول الله، وهما الركن الأول من أركان الإسلام، كما جاء ذلك مبينا في حديث جبريل وحديث ابن عمر، في حديث جبريل وحديث بني إسلام على خمس، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحديث جبريل أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهما شهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما على الأخرى، لا تنفك إحداهما على الأخرى. وشهادة لله بالوحدانية والألوهية تقتضي إفراده بالعبادة وتخصيصه بها، وأنه لا يشرك مع الله غيره، وكذلك شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام تعني أو يراد بها الاتباع له عليه الصلاة والسلام. وكل عبادة تكون مقبولة عند الله لا بد فيها من توفر هذين الشرطين، أن تكون خالصة لله وهو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وفي هذا وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بالعبودية والرسالة، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، فإن وصفه بأنه عبد فإنه عابد لله، والعبد لا يعبد وإنما يعبد الخالق سبحانه وتعالى. وكذلك وصفه بالرسالة يعني يقتضي أنه يصدق بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد عرفنا أن التشهد الأخير أنه ركن من أركان الصلاة، وأنها لا تتم الصلاة إلا به، وأما التشهد فقد جاء ما يدل على أنه ليس بركن، لأنه جاء ما يدل على أنه يجبر بسجود السهو، ومعلوم أن الذي يجبر بسجود السهو هو الواجب، وأما الفرض والركن فإنه لا بد من الاتيان به. قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، التفت إلينا يعني أنه إما أن يكون يعني أخبرهم بذلك بعد الصلاة وأنه لما التفت إليهم بعد الصلاة أو غير ذلك. قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وقد جاء ما يدل على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بها بعد التشهد، وذلك أن الله عز وجل أمر بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في التشهد كيفية السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام قائلين قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يؤتى بالتشهد أولا، ويؤتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، يؤتى بالأدعية التي يتخيرها الإنسان، وينبغي أن تكون هذه الأدعية مما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن دعا بشيء لم تأتي به السنة وهو لا محذور فيه وفيه سؤال الإنسان ما يريده من خير الدنيا والآخرة وعين ذلك فإن ذلك سائغ ولا بأس به. قال وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، يعني أنهم السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، فقال لهم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله، قولوا التحيات لله إلى آخر الدعاء إلى آخر التشهد. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، وهذا يعني قال أن الله علم الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد وأمره أن يعلمه الناس، وهذا يبين لنا أن السنة هي من الله عز وجل، هذا من الأدلة الدالة على أن السنة هي من الله لأنها أمر من الله، قال أمر الله نبيه يعني أمره يعلمه الناس، فإذا هي من الله عز وجل، التشهد من الله، وهكذا السنة كلها من الله، والرسول مبلغ عن الله كما جاء في هذه الرواية التي هي أمر الله رسوله بالتشهد وأمره بأن يعلمه الناس. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. ثم ذكر حديث ابن عباس وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد يقول التحيات لله الصلوات الطيبات المباركات، يعني بدون واو بدون ذكر الواو، وحديث مسعود فيه ذكر الواو التحيات لله الصلوات والطيبات، قال وهذا أبلغ، يعني الذي هو ذكر يعني فيه زيادة لأن كل واحد مستقل عن الآخر، وأما هذا كأنها وصف للتحيات، كأنها صارت كلها وصف للتحيات، التحيات والمباركات والطيبات، وأما ذاك يعني فيه عطف يعني كلمة على كلمة وكل واحدة يقول لها معنى مستقل، وأما هذا اللفظ الذي هو التشهد اللي جاء من عباس ففيه أن هذه الأشياء تكون صفة للتشهد أو أن واو العطف محذوفة، لأنه أحيانا تحذف واو العطف تحذف أحيانا، فقد تكون هذا من الواو اللي حذفت، وقد يكون ما بعد التحيات وصف لها. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يمجد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء، رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أن النبي سمع رجلا يدعو لم يمجد الله ولم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه وقال إذا صلى أحدكم فليمجد الله أو فليحمد الله وليصلي على الرسول ثم يدعو، وهذا يدلنا على أن الثناء على الله ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء بعد ذلك هذا من أسباب قبول الدعاء، من أسباب قبول الدعاء أن يسبق بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث. وقد جاء في صلاة الجنازة أنه أولا تقرأ الفاتحة وبعد ذلك يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذلك يدعو وهذا مطابق لما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أن الدعاء يسبقه الحمد، حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال بشير بن سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت، ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. رواه مسلم، وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ وهذا ثم أورد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال بشير بن سعد، قال بشير بن سعد وهو والد النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، قال: أمرنا الله أن نصلي عليك، يعني في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، لأن الأمر حصل من الله، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني عرفوا من التشهد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وسألوه أن يبين لهم كيف يصلون عليه، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام وبين لهم أنهم يأتون بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وبين صيغتها فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم، يعني السلام كما علمتم في التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وفي بعض الروايات: أن علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا. وهذا يدل على أنهم سألوه عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقد بين لهم السلام عليه في الصلاة التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وفي الصلاة قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. وجاء في حديث كعب بن عجرة الجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وعلى الصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، وهذا أكمل الصيغ، وهذا أكمل الصيغ في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فيه الجمع بين الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وآله، والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وهنا ذكر الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وآله، والصلاة على آل إبراهيم، والدعاء بالبركة لمحمد صلى الله عليه وسلم وآله ولآل إبراهيم، ولكن الصيغة الأكمل هي التي جاءت في يعني في الصحيحين ومن حديث كعب بن عجرة، وكان في أوله أنه رضي الله عنه بين لهم كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومهد لها بكلام يعني فيه تشويق وحث عليها وترغيب بها، قال رضي الله عنه: ألا أهدي، يقول لعبد الرحمن بن أبي ليلى: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بأن الهدية علم، لأنه لو قيل أهدي لك هدية يمكن تكون مال، لكن لما قال سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام عرف بأنها هدية علم، وهدية يعني فقه في الدين ومعرفة للحق والهدى. قال: خرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: علمنا كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه هي الأكمل. والحديث فيه رواية أخرى فيها أنهم سألوا عن كيفية الصلاة عليه في الصلاة، وقد بيّن لهم صلى الله عليه وسلم كيفية السلام عليه في الصلاة، وقوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. ثم ذكر يعني في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي الرواية الأخرى عند مسلم أنه قال يكون في التشهد الأخير وهو الذي يطال فيه الدعاء, وأما التشهد الأول فإنه لا يطال فيه ويمكن يأتي بصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يدعو, قد جاء ما يدل على ذلك, إلا أن التشهد الأول التشهد الأخير هو الذي يكثر فيه الدعاء وهو الذي يطول فيه الدعاء وهو الذي يختار الإنسان يعني ما شاء يعني فيه ما يعجبه من الأدعية فيدعو بها. وأما بالنسبة للتشهد الأول فإنه قد جاء ما يدل على أنه تكون فيه الصلاة ويكون فيه أيضا دعاء, ولكن الذي يطول ويكون في ختام الصلاة وفي نهايتها وفي دبرها فإنه يدعو, لأنه جاء حديث تدل على أنه يدعو في دبر صلاته ويكون ذلك يعني قبل السلام, هو الذي يكثر فيه الدعاء وهو الذي يتخيل الإنسان فيه ما أعجبه من الدعاء. وفتنة المحيا يعني كل ما يحصل في الحياة من الفتن فإن الإنسان يستعيذ بالله منها, وكذلك فتنة الممات فسر بأن المقصود به ما يحصل عند الموت, ما يحصل من الفتنة عند الموت يعني قبله, وقيل لا وقيل له ممات لأنه قريب من الموت لأنه قريب من الموت. وهذا مثل لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, حديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, والتلقين وإنما هو للمحتضر الذي هو في الحياة, ولكنه قيل يعني لقنوا موتاكم لأنه قريب من الموت, فأعطي يعني حكم ما يقاربه وهو أن ما يقارب الموت يعني يقال له يعني أنه موت لأنه قد قارب الموت وأنه في نهاية حياته, فيطلق على المحتضر أنه ميت لقين موتاكم, لا يكون التلقين بعد الموت وإنما التلقين في الحياة. ولهذا جاء في بعض الروايات فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة, فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة, لأنه يلقن قبل أن يموت, وأطلق على من قارب الموت أنه قد مات, كما أطلق على صلاة المغرب أنها وتر النهار مع أنها هي في الليل وفي أول الليل لكنها قريبة من النهار لأنها قريبة من النهار فقيل لها وتر النهار. وكذلك قيل العيدين شهر عيد شهر عيد, ومعلوم أن عيد الفطر ليس في رمضان وإنما هو بعد رمضان, ولكنه يعني قيل له يعني عيده ليس منه لأنه مقارب له, لأن يعني ما قبله يعني رمضان وأول يوم من شوال هو يوم العيد, كان شهر رمضان كان شهر عيد مع أن العيد ليس فيه وإنما هو في اليوم في أول اليوم الذي في أول الشهر الذي يليه وهو أول يوم في شوال الذي هو عيد الفطر. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي, قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. وهذا الحديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته, دعاء يدعو به في صلاته, فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء, علمه هذا الدعاء الذي بينه, قال علمني دعاء أدعو في صلاتي, علمني دعاء أدعو في صلاتي, فقال عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم, إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا ليس في بيان مكانه في الصلاة, ولكن معروف أن الدعاء يكون في الصلاة في موضعين, وأن الغالب أنه يكون في موضعين, والذي يأتي يتخير ما شاء في التشهد الأخير ويكثر من الدعاء في السجود, قال عليه الصلاة والسلام ركوع عظيم في الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقام يستجاب لكم, وأما في التشهد الأخير قال وليتخير من الدعاء يعجبه إليه, فإذا يأتي به الإنسان في السجود ويأتي به قبل السلام الذي هو في التشهد الأخير. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رواه أبو داود بسند صحيح. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه بيان سلام من الصلاة، وأنه يكون عن اليمين وعن الشمال. عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن الشمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأكثر الروايات جاءت بدون بركاته، بدون ذكر وبركاته، وإنما السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. وفيه أن السلام يكون بتسليمتين من الصلاة، من الخروج من الصلاة، وليس بتسليمة واحدة. وقد جاء يعني ما يدل على أن التسليمة الواحدة تكون في صلاة الجنازة، في صلاة الجنازة تسليمة واحدة. وقد جاء ما يدل على أنه يسلم فيها تسليمتين. وأما بالنسبة للصلاة فقد جاء في بعض الأحاديث أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله، وقد جاء في بعضها عن 15 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في نهاية الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يعني بتسليمتين، وأنه لا يكتفى بتسليمة واحدة. وبعض الحديث قال أنه اكتفى بتسليمة واحدة، وأنها تكون يعني أمامه إذا كانت واحدة، وما إذا كانت اثنتين فإنها على يمينه وعن شماله. وقد جاء ذكر التسليمتين عن 15 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك ابن القيم في كتابه إعلام واقعين، وقال إنها ما بين صحيح وحسن، إنها ما بين صحيح وحسن. وقد يكون أن ما جاء في ذكر التسليمة الواحدة أن التسليمة الثانية يعني كان يعني لم يجهر بها يعني ولم تظهر كما ظهرت الأولى. وما دام أنه ثبت عن 15 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم التسليمتان فإنه يؤتى بهما جميعا، ولا يكتفى بواحدة، وإنما يؤتى بالاثنتين، لأن هذا يعتبر من قبيل المتواتر. يعني هذا العدد اللي يبلغ 15 صحابي كلهم يرون هذه الكيفية وأنها تسليمتان يدل على أن هذا هو الذي على الإنسان أن يأتي به ولا يقتصر على واحدة. بركاته في التسليمة الثانية. نعم، التسليمة الثانية يعني جاءت بالتسليمتين الأولى الثانية كما هو عند أبي داود، وكذلك عند غيره أيضا جاء ما يدل على ذلك. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا الدبر يعني يطلق على ما قبل السلام وعلى ما بعد السلام، ويقال دبر الشيء آخره أو ما يلي آخره، يعني آخره يعني مثل قبل السلام، وما يلي آخره بعد السلام. وصنيع المصنف أورده بعد السلام، أورد هذا الحديث بعد السلام، يعني وكأنه يشير إلى أنه يفهم منه أنه يؤن ما يؤتى به بعد السلام. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث الذي قال دبر الصلاة، يعني وهذا أيضا إراده بعد السلام، يعني يفهم منه أنه يأتي به بعد الصلاة، أنه يأتي به بعد الصلاة. ولكن كما قلت لكم الدبر يطلق على ما كان في آخر الشيء أو يلي آخره، أو يلي آخره كل ذلك. فلو أتى به قبل ذلك فإنه يدخل تحت دبر الصلاة، يدخل. فلو أتى به قبل السلام أو بعد السلام فكل ذلك سائر، لأنه داخل تحت دبر الصلاة. وعن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الذي يكون بعد السلام، وأنه يستغفر ثلاثا، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف، لأنه جاء ما يدل على ذلك أنه كان يقول هذا قبل أن ينصرف، ثم أنه يعني ينصرف إلى المأمومين ويقول هذا هو مستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام. وبعد الإتيان بهذا الذكر وهذا الدعاء الذي هو الاستغفار قبل هذا الذكر يكون بعد السلام، وأنه كما جاء في حديث أنه بعدما يسلم أنه ينصرف بعد ذلك إلى المأمومين كما جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله وحمد الله وكبر الله عقب كل صلاة 33 فإنه يكون من هذا العدد 99، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وأن من قال ذلك غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، ولو كانت مثل زبد البحر. وهذا إنما يكون بعد السلام، لا يكون قبل السلام، لأن هذا ثناء على الله عز وجل وتسبيحات. وسبب يعني إيراد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم أو أن فقراء المهاجرين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب الدثور بالأجور والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نصدق. فأخبرهم أو دلهم على أنهم يأتوا بهذا الذكر، وأنهم بذلك يعني يكون لهم الأجر والثواب كما يحصل لأصحاب الأموال. ولما فعلوا ذلك الذي أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع بذلك المهاجرون فكانوا يسبحون ويأتون بهذا، فجاءوا للنبي وقالوا إنهم فعلوا كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. ثم ذكر هذا الحديث عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه وقال أنه لا يدع دبر كل صلاة أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا يمكن أن يؤتى به قبل السلام وبعد السلام، يمكن أن يؤتى به قبل السلام وبعد السلام، لأن الدبر يطلق على آخر شيء وعلى ما يلي آخر شيء. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، رواه النسائي وصححه ابن حبان، وزاد فيه الطبراني: وقل هو الله أحد. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، يعني بعد الصلاة، لأن هذا المقصود ما بعد الصلاة، يعني ليس ما قبل السلام وإنما بعد السلام. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، يعني أنه إذا مات فإنه يتنعم بنعيم الجنة من حين يموت، لأن الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة هو الموت. فمن مات قامت قيامته، وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. ومن المعلوم أن الإنسان يعني يجد نعيم الجنة في قبره، لأنه إذا مات يوضع في قبره، وإن كان صالحا موفقا فتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها، فيأتيه من روحها ونعيمها. وإذا الجزاء يكون بعد الموت في القبر وما بعده، وكذلك العذاب يكون بعد الموت في القبر وما بعد القبر. كما يعني جاء في الحديث الذي فيه ذكر المنعمين. وإذا كان بخلاف ذلك فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها يعني وهو في قبره. وقال عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أن هذا في القبر، لأنه قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني عندما ينتقلوا عندما تقوم الساعة وهي بعث الناس من قبورهم ينتقلون من عذاب شديد في النار إلى عذاب أشد. حاصل أن النعيم يحصل بعد الموت ويعني مباشرة، ويأتي العذاب يحصل مباشرة لأنه قال نعم دخول الجنة إلا الموت. وزاد الطبراني وقل هو الله أحد. وزاد الطبراني وقل هو الله أحد، يعني أنه يقرأ يعني مع سورة آية الكرسي سورة قل هو الله أحد. وجاء أيضا في بعض الأحاديث أنه يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا حديث جامع من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم الذي فيه أمر الناس أن صلوا كما رأوه يصلي، يعني في أقواله وأفعاله، ما يحصل منه من أقوال وأفعال في صلاته، فإنه مطلوب من الناس أن يتابعوه وأن يسيروا على نهجه صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث جامع، وكان من حق هذا الحديث أن يكون في أول حديث في صيغة الصلاة، يعني من حق هذا الحديث أن يكون هو البداية، لأنه يتعلق بالصلاة كلها وبأن صفتها تؤخذ من فعله عليه الصلاة والسلام، فيعني يصلون كما رأوه يصلي عليه الصلاة والسلام، فهو حديث جامع وهو من جنس خذوا عني مناسككم، جنس الحديث الآخر الجامع في الحج قال خذوا عني مناسككم، وهنا قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله وسمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين.